بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 52. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، سأتناول معكم ما تبقى من مفهوم المخالفة، وهي أقسام مفهوم المخالفة. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله: في الشرط والغاية ذا المفهوم قد جاء، وفي استثناء وحصر وعدد، وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان، وللذي يلزم حيثما اجتنب من قد سوى الدقاق مفهوم اللقب. مفهوم المخالفة يقتضي سلب الحكم عن جميع المسكوت عنه، كما أن المنطوق يقتضي ثبوت الحكم لجميع المنطوق به، اللهم إلا ما خصص منهما. وهذا سيتبين لنا من خلال هذه الأنواع العشرة التي يجري فيها حكم مفهوم المخالفة، وهي التي أوردها الناظم في هذه الأبيات الثلاثة: في الشرط والغاية ذا المفهوم قد جاء، وفي استثناء وحصر وعدد، وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان، وللذي يلزم حيثما اجتنب من قد سوى الدقاق مفهوم اللقب. تناول الناظم هنا الأنواع التي تجري فيها أو يجري فيها مفهوم المخالفة، وهي 10 أنواع، وهذا العداد هو الذي أورده صاحب التقريب بن جزي والقرافي في التنقيح، وأورد الناظم في نظمه المعيا 10 تبعا لأصله وهو التقريب لابن جزي، وإن صرح أنها 9، لعل ذلك تصحيف من الكاتب فقط. وقد جمعها ابن غازي في بيت واحد فقال: صف واشترط، علل ولقب، ثنية وعد ظرفين وحصر أعيا. النوع الأول مفهوم الشرط، وهو ما دخل عليه أحد الحرفين إن أو إذا، وما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول ومسببية الثاني. وهذا هو الشرط اللغوي، وهو المراد هنا، وليس المراد الشرط الشرعي ولا العقلي، إنما المراد الشرط اللغوي. وسمي مفهوم الشرط لأن الحكم فيه متعلق بشرط، مثاله قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، أي فغير أولات حمل من المطلقات البوائن لا يجب الإنفاق عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فانتفاء المشروط الذي هو الإنفاق عند انتفاء الشرط وهو الحمل. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فمفهومه أن من وهب له طعام يجوز بيعه قبل استيفائه، هو كذلك عند الإمام مالك. هذا هو المفهوم، هو النوع الأول مفهوم الشرط. النوع الثاني مفهوم الغاية، وهو مد الحكم بإلى أو حتى، وغاية الشيء آخره، كما قال في إرشاد الفحول الشوكاني في إرشاد الفحول. وسمي بمفهوم الغاية لأن الحكم فيه مقيد بالغاية والنهاية، مثاله قوله تعالى: في المطلقات 3، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه أنها إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول في نكاح صحيح لازم، فإنها تحل للزوج الأول إذا طلقها الثاني. قال الشوشاوي معلقا على هذا المثال: انظر هذا المثال، فإنه يقتضي أن المبتوتة تحل بنفس نكاح زوج آخر، وذلك خلاف الإجماع، بل لا تحل حتى يفارقها الناكح، بل لا تحل حتى تنقضي عدتها، بل لا تحل حتى يعقد عليها. فإذا كان الأمر كذلك بطل المفهوم في هذه الآية؟ وجوابه أنها تحل من موانع طلاق ثلاثة، وبقي غير ذلك من الموانع الباقية. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمفهوم الغاية هنا أن الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والنائم إذا استيقظ، لا يرفع عنهما القلم، بل يتعلق بهم خطاب الله بالأحكام الشرعية، لأن رفع القلم هو رفع الخطاب التكليفي. وقد سبق ذكر لهذا الحديث عند قول الناظم: وبرفع عن أمتي الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلا. النوع الثالث مفهوم الاستثناء، وسمي بمفهوم الاستثناء لأن الحكم فيه متعلق بالاستثناء. ومثاله قولهم: قام القوم إلا زيدا، مفهومه أن زيدا لم يقم. والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الإثبات، أما الاستثناء من النفي مثل ما قام إلا زيد فليس من مفهوم الاستثناء، وإنما هو من مفهوم الحصر كما سيأتي في النوع الرابع حسب ترتيب الناظم هنا. وكون مفهوم الاستثناء من المفهومات هو قول الجمهور القائلين بأن حرف الاستثناء قرينة تبين أن المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء. وما على قول القاضي الباقلاني المالكي القائل بأن مجموع المستثنى والمستثنى منه موضوع بإزاء الباقي بعد الاستثناء، كاسمين جعل اسما واحدا أحدهما مفرد والآخر مركب، فليس هناك مفهوم، بل دل الكلام بمنطوقه على المستثنى ومستثنى منه. ومثال ذلك قولك: عندي عشرة إلا ثلاثة. فعلى القول الأول هو قول الجمهور أن المراد بالكلام سبعة، وأن إلا هي قرينة تبين ذلك، فيكون الاستثناء مخصصا كسائر المخصصات. وعلى قول القاضي الباقلاني فإن الاستثناء ليس مخصصا، فإن مجموع عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة بمنزلة اسمين جعل اسما واحدا أحدهما مفرد والآخر مركب. قال القرافي في شرح تنقيح: وكون الاستثناء من باب المفهوم فيه إشكال، من جهة أن الاستثناء وضع لإخراج مستثنى من المنطق، فيلزم أن يكون حكم المستثنى مدلول عليه بالمطابقة، فيسقط المفهوم، لأن المفهوم من دلالة الالتزام لا من دلالة المطابقة. فأورد الشوشاوي في رفع النقاب الجواب عن هذا، وهو أن إلا وضع للإخراج من حكم المنطق به، ولم يوضع للإدخال بعد الإخراج. فدخول زيد مثلا في عدم القيام في قولك قام قاموا إلا زيدا إنما هو بالعقل لا باللفظ، ودخول زيد في المثال المذكور في عدم القيام إنما هو بدلالة العقل التي هي دلالة الالتزام لا بدلالة اللفظ التي هي دلالة المطابقة. النوع الرابع مفهوم الحصر، والحصر عند الجمهور يكون بما وإلا والتقديم، وكون المبتدأ معرفا باللام أو الإضافة، ويكون بفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل المسمى عماد العماد، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق، فغيره ليس برزاق. والحصر هو الاختصاص، وهو القصر عند البيانيين أيضا. قال الأخضري: وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم. وأنواع الحصر وصوره كثيرة ومحلها علم البيان. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: وقد تتبعتها من مؤلفات أهل البيان، ومن مثل كشاف الزمخشري، وما هو على نمطه فوجدتها تزيد على 15 نوعا، وجمعت في تقرير ذلك بحثا. يقول الشوكاني في إرشاد الفحول. وذكر أبو الوليد الباجي للحصر لفظا واحدا هو إنما، هو مذهب الباقلاني وجماعة من المتكلمين. ومثل له الباجي بحديث: إنما الولاء لمن اعتق، فقال: فظاهر هذا اللفظ يدل على أن غير المعتق لا ولاء له. وسمي مفهوم الحصر أن الحكم محصور فيه في شيء دون غيره، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الغسل بالماء من وجود الماء الذي هو المني. فمفهومه أن الغسل لا يجب من غير إنزال. ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله الصلاة بغير طهور، فمنطوقه نفي القبول عن كل صلاة بلا طهور. ومفهومه إثبات القبول للصلاة الكائنة بطهور. وقد وقع الخلاف في الحصر هل هو من قبيل المنطوق أو المفهوم، وجزم أبو إسحاق الشيرازي في الملخص على أنه منطوق ورجحه القرافي في القواعد، وذهب الجمهور إلى أنه من قبيل المفهوم وهو الراجح، والعمل به معلوم من لغة العرب، هو مذهب إمام الحرمين وغزالي، ولم يأتي من يعمل به بحجة ولم يأتي من لم يعمل به بحجة مقبولة، قاله الشوكاني في الإرشاد. والقرافي ذكر ذلك في التنقيح، لعل الكتاب الذي سماه الشوكاني في كلامه السابق القواعد، لعل الكتاب الذي سماه الشوكاني القواعد هو التنقيح، والقرافي ذكر ذلك في التنقيح. ولكن القرافي فصل في الحصر بين ما هو بإنما أو بالنفي بعد إلا، فهذا النوع رجح كونه من المنطوق في شرح التنقيح، وأما الحصر بتقديم المعمولات وفي المبتدأ والخبر فرجح أنه من قبيل المفهوم. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.